العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله وأسيادنا، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حسن الخلق إلى أن قال. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا سعيد محمد قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن الهارون الطيسوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الطرافي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا محمد بن خلاد الإسكندري الإسكندراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليح قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا جعفر بن عون وأبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. يعني هذه الأحاديث كلها تدل على حسن الخلق، يعني على أن الإنسان إذا كان خلقه حسنا مع إخوانه المسلمين نعم ويحبون كلامه ويثنون عليه وهو يثني عليهم ولا يخاصم أحدا ولا يجادل فيه ولا يجادل في باطل نعم وإذا رأى الحق على نفسه قال لا الحق لكم وأنا ليس على الحق يرجع نعم فهذا كله من حسن الخلق وينال ثوابه ما يناله صائم النهار وقائم الليل، نسأل الله يوفقنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث سلمة بن وردان قلت وقد روي فيه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري وقد روي فيه يعني في حسن الخلق وقد روي فيه يعني في حسن الخلق غير ما روي عن هذا الحديث عن أبي أمامة. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال حدثنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن طلحة بن كريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها، يعني الأمور التي لا فائدة فيها. نعم. هذا حديث مرسل. وسفساف الأمور مداقها وملائمها. حديث مرسل يعني على أن الصحابي لم يذكر التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أنه لابد أن يكون الصحابي الذي يقول قال الرسول ومرسل منه الصحابي سقط. نعم. وسفساف الأمور مداقها وملايمها. نعم. شبهت بما دق من سفساف التراب شبهت تبقى الكلمات التتفافة التي ليس لها حاجة من الإعراب كالتراب الذي لا إيه يقول كالتراب شبهت بما دق من سفساف التراب وهو ما تبه منه وسفساف الدقيق ما ارتفع من غباره عند النخل لما تنخله كيف الغبار حقه هذا يسمى ايه سفساف نعم طيب وسفساف الشعر رديئه باب طلاقة الوجه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرني سلام هو ابن مسكين قال حدثني عقيل بن طلحة وكان أبوه قد شهد عامة المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغزوات المشاهد يعني الغزوات جميع الغزوات غزاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم عن أبي جري الجهيمي الهجيمي قال قلنا يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي يعني أنك تفعل شيئا ولو كان يسيرا من المعروف من الحسنات ثم الرسول عليه السلام مثل لذلك لو أخذت الماء من البئر بالحبل بالدلو نعم وأفرغت من دلوك من ماء دلوك في دلو أخيك أو في قربته شيء يسير لكنه هذا عند الله سبحانه وتعالى كبير مما يدل على المحبة ويدخل على من أعطي على من صب الماء في دلوه سرور يقول على أن أخي أعانني يعني افعل من المعروف ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا لا تحتقر نعم طيب. وأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط نعم. وإياك وإسبال الإزار فإنها من الخيلاء ولا يحب الله الخيلاء يعني وإذا كلمت أخاك المسلم تكلمه بطلاقة وجه لا بعبوس وجه بدون لا مرحبا كده وتضحك له حتى تدخل السرور على أخيك ولا تجعل ثوبك أو الفوطة حقتك أو الإزار الإزار تجعله تحت الإيه تحت هذا العظم لابد أن يكون مرفوعا لابد أن يكون مرفوعا لأنه إسبال الإزار أسفل أول يلحق الوسخ نعم وكذلك يلحقه النجاسات فرفعه أولى نعم ويدل كذلك على أنه ما يفعله إلا المتكبر الذي خيلا ولا تمشي بالأرض مرحا نعم لا تظن على أنك ما في أحد غيرك لا في من هو أحسن منك وفي من هو أغنى منك وفي من هو ما إلى آخره نافع الناس أحسن منه نعم لا تظن على أن هناك أنت أرفع الناس ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تبلغ حد ولا ترفع رأسك فوق لن تبلغ الجبال مهما بلغت انظر إلى ما في بطنك إيش في بطنك في خرة إيش في بطنك يا ابن آدم ولو ترفع رأسك على أخوانك المسلمين إيش في بطنك بطنك عطر بطنك شيء له رائحة لو خرج منك فساء قال اوه بس كل الناس ما جبوا الرائحة نسأل الله السلامة الإنسان يتواضع مع أخيه المسلم وإذا كلم أخاه المسلم يكلمه بحسن خلق نسأل الله أن يوفقنا وإياه نعم وإن سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه نعم فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه نعم إذا واحد عينك بما فيك يعرف منك خلق سيء فقال فعيرك به فأنت لا تعيره بما تعرفه فيه خليه هو عيرك وأنت يكتب لك الثواب إذا ما أجبته يكتب لك الثواب فالأحسن يكتب لك الثواب وإلا تفضل أنت وياه ويعطيك كلمة تديله كلمة تديله كلمة حتى تتناشبوا وتتضارب ويحصل بينكم الضرب والمضروب، وبعد ذلك الحكومة تأخذكم ولا إلى السجن. فالإنسان يجعل وأمر على الرئيم يسبني ومررت ثم قلت لا يعنيني. أمر على الإنسان الذي يسبني يقول لا يا شيخ، يجي الشيطان يقول هذا شو يسبك، رد عليه لا، قلت ما يسبني أمشي. وأمر على اللئيم يسبني ومررت ثم قلت لا يعنيني، هذا ما يقصدني أنا يقصد غيري. فالإنسان لازم أن يحلم، نسأل الله أن يوفقنا. وإن كنا نحن كلنا واقعون يأتينا الشيطان نعم ويدخل علينا الغضب بأمر الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه السلام يؤدبنا جزاه الله عنا خير الجزاء ويدلنا على كرام الأخلاق. بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، الله أرسله ليتمم مكارم الأخلاق، وجزاه عنا سيدنا محمد خير الجزاء. نعم. طيب، مات سلام بن مسكين وحماد بن سلامة سنة 67، وكنية سلام أبو رافع. وصح عن أبي ذر قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني افعل شيئا ولو كان قليلا. يعني تبغى تدي واحد ما عندك إلا غير ريال، أعطي له الريال، لا تقول هذا قليل أو هذا قرش ما أعطيه، لا، اعطي الشيء الذي عندك، لا تحتقر، لا تحتقر من المعروف به أن تفعل شيئا. نعم. باب حسن المعاملة. آه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفرائض والوصايا إلى أن قال: وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ فيه خلاف بين العلماء. الصحيح نعم، وهذا إذا كان ذميين أو حربيين سواء اتفقت دارهما أو اختلفت. فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا. والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة. قال الرافعي والنووي رحمه الله تعالى: وربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك والله تعالى أعلم. يعني عندنا دين الإسلام هو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. لا في دين يهودية ولا دين نصرانية. كل الأديان كلها بطلت ولم يبق إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وهناك عندنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. جميع النصراني واليهودي ملة واحدة. عند بعض العلماء النصرانية واليهودية كل شيء بعد الإيمان وبعد الإسلام كله واحد، هذا الإسلام وهذا غيره. اليهودية كلها واليهودي والنصارى يتوارثون عند بعض العلماء، وبعض العلماء قال لا توارث بين يهودي ونصراني لاختلاف الملل. اختلاف الملل. نعم. طيب. والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص لأنهما معصومان من بالعهد والأمان. معصومان من القتل. معصومان من ايه؟ من القتل. من القتل. المسلمين ما يقتلون الذمي ولا يقتلون المسالم الذي تعاهد معهم حتى ينقض عهده، حتى ينقض عهده. فما دام هو في العهد وهو مسالم لا نقتله، واذا عهد كذلك لا نقتله. وكذلك اذا كان ذميا يعني تحت امر الحكومة وتجري عليه امور الحكومة، نعم، فهذا حكم المسلم، لا يؤذى ولا يطرد ولا شيء إلى آخره. وقيلهما كالحربي والله تعالى أعلم. وقيلهما يعني المعاهد والمستأمن. المعاهد والذمي كالحربي. اختلاف بين العلماء. كالحربي كالذي يحاربنا. نعم. فرع: شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب، أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله، فهذا لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات. فإن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته، لاختلاف الناس في الأعمار. والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورثة حالة الحكم. هذا الباب في الرحبية باب حكم المفقود، باب حكم المفقود في علم الفرائض، باب حكم المفقود. إذا كان إنسان من مكة، ولد مكة سافر، أو من ولد أندونيسيا سافر من بلاده وذهب ولا يدرى عنه، نعم، كيف نورثه؟ عنده إخوان في بلادي يقول نبغى الطريق حق أخونا، ما يمكن حتى نتحقق موته أنه مات، أو تجي جماعة يشهد أن فلان مات، أو يمضي على سفره من يوم ولد إلى يوم قسم طريقته بلغ 70 سنة، هذا في الزمن الأول. أما الآن الحمد لله المواصلات البرقيات موجودة، والتلفونات موجودة، والبرق والبريد موجود، ترسل إلى المحل الذي قال سافر من مكة إلى مصر، نسأل مصر هل يوجد عندكم رجل اسمه كذا وكذا وكذا، نسأل الحكومة نعم تكتب اسمه الذي يأتي إلى بلادها، كل الحكومة تكتب الذي يرد إلى بلادها، فلان وفلان من أندونيسيا، يأخذ الباسبورت حقه يحطوه. هذا إذا كان دخل بما هو معروف بين الدول، وأما إذا يدخل بين الدول من غير شيء معروف بينهم، ها يأتي للحج ويقعد مثلا، يأتي للعمرة ويجلس، هذا بغير شيء معروف، هذا لم يؤذن له. كان سيدنا عمر في زمانه إذا غلق الحج كان ينادي يا يمني إلى يمني، يا شرقي إلى شرقي إلى شرقي ينادي. ليه؟ لأن مكة الناس فيها بكثرة، ما تحمل الناس بكثرة، نعم، ما هي أرض مزرعة ولا أرض كذا وكذا، هذا في الزمن الأول كان تعب، لكن الآن الحمد لله الطائرات والبوابير والأشياء هذه الحمد لله. اليوم في مكة وفي السعودية يوجد المكان أحسن من المحل الذي هو فيه المزرعة، فيه المزرعة تجد تخرج إلى إلى إلى السوق الرز بأنواعه، رز مصري، رز تركي، رز هندي، رز أندونيسي، رز بأنواعه، كل شيء بأنواعه. تبغى واحد كيس تبغى 100 كيس يديك، الحمد لله ما في. تبغى واحد كيس تبغى 100 كيس يعطيك، ما يقول لك لا، موجود الحمد لله. ها بدل تقدر تاخذ، اذا اخذت كيسين تقول خلاص في غيرك كمان، ما في الناس يعاني الحمد لله. اولم نمكن لهم حرما امنا، اولم نمكن، استفهام تقريري من الله قرآن، اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى يؤتى من الخارج اليه من كل انواع، يجبى ثمرات كل شيء. شوف اندر برا الموز باقسامه، موز صغير، موز كبير، التفاح، برتقال، الحمد لله في كل محل موجود، تبغى كيلو تبغى 100 كيلو يعطيك، ما يقول ممنوع الحمد لله. الحمد لله لان الدولة الحمد لله على الطريق، يقتل يقصد منه، يسرق تقطع يده، الحمد لله امور الشريعة ماشية. لذلك الحمد لله نسأل الله ان يزيد المملكة حبا، الحمد لله نسأل الله. التوفيق. نعم. والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها ختم ماله بين الورثة حالة الحكم، لأن عندنا حديث الرسول يقول أو كما قال أعمار أمتي بين 60 و70 ما يزيد عنها إلا نادر، واحد يزيد 90 80 100 هذا نادر قليل، لكن أكثر الناس إلى 60 70. وكمان في زماننا هذا اليوم الشباب بيموتوا قبل العجائز بشرب الدخان، هذا شرب الدخان لأن فيه مادة أسود يخرج يقف في مجرى الدم فيمنع الدم إلى القلب، نسأل الله السلام. هذا الذي الدخان وشرب الشيشة وشرب التنباك هذه الأشياء كلها التي فيها إسراف مادي وإسراف كذلك الصحة، نسأل الله السلام. ويغير الوجه ويغير الفم، الفم أسود، نسأل الله السلام، الله يحفظنا منه. طيب. ثم في قدرة المدة أوجه، أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها والله تعالى أعلم. لا يعيش أكثر من 60 70، لكن هذا في الزمن الأول، أما الآن في هذا الزمان لا، فلان غاب تضرب البرقية إلى تلك البلاد تقول للحكومة فلان غاب ما ندري عنه كذا كذا، يضرب البرقية الحكومة إلى الحكومة اللي في بلادي يسأل عنه يفتش عنه. الآن البرقيات والإخباريات حاصلة، نسأل الله التوفيق. وأقرب العصبة الابن، ثم أقرب العصبة الذي يعصب، أراد رحمه الله تعالى يتكلم لأن الذين الناس الذين يرثون الميت قسمان، ناس لهم شيء محدد من الله، نصف ربع ثمن ثلث ربع خمس إلى آخره، نعم، وناس لا يرث، إذا كان ما في معهم أحد أخذوا المال كله وهم الذكور، ما عدا الزوج وما عدا الأخ من الأم، نعم، وإذا في ورث زوجة تأخذ الزوجة والباقي هو يأخذه، شيء غير مقدر، ساعة يكون كثير ساعة يكون قليل، هذا يسمى عصبة، ولا يكون القرابة إلا من جهة الأب، العصبة الذي يكون القرابة من جهة الأب، نعم. وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم يعني الجد، يعني ابن الميت وأبو الميت، مات إنسان عنده ابن أخذ المال كله، عنده ابن وزوجة ند الزوجة حقها الثمن والباقي 7 8 يأخذه الابن، نعم. ثم الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب. شوف لم يذكر ولم يقول الأخ من الأم، لأن قرابة الأم ليست بعصبة، القرابة من جهة الأم ليست بعصبة، ما في نسب، أخوك من أمك هل بينك وبينه نسب؟ لا، لأن قرابة الأم، قرابة الأم ما في نسب، هل أنت تنسب إلى أمك ولا إلى أبيك؟ تنسب إلى أبيك للذكر، تنسب إلى الأم، لأن خروج النطفة التي يخلق الله سبحانه وتعالى من ثلب الذكر، ثلب الذكر الذي يقال له الآن في الطب يقال له إيه؟ الحيوان المنوي يخرج من الرجل ثم يتربى في مني المرأة، تربى في مني إيه؟ المرأة، نعم. ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ما في نقول أصل حر ولا أصل عبد، إذا قالوا أصل عبد نقول هل فيه من أعتقه أو بذورة من أعتقه، إذا كان ما عنده بذورة، نعم، ما عنده عصبة. طيب، العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع، سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض، ومنها العصابة لأنها تشد الرأس، العصابة العصابة يعني واحد يسوي دوير على رأسه، وهذه يسموها ايه إصابة، لأنها تقوي ايه تقوي الرأس. لما الإنسان دايخ رأسه يربط رأسه. نعم. كذلك العصبة دحين أهلك من جهة أبيك، لو واحد ضربك كلهم يخرجوا يحامون لك، يحامون لك ويطلبون القصاص، لكن من أهل أمك لا، ليس لهم طلب إلا إذا كان هناك له شيء في الفرد، في فرد الدية. لكن من يتعصب لك ويحامي لك ويضارب عنك ما كان من جهة أبيك، لأنك أنت منه. نعم. بنات الأخ سيدي لا يرثون. نعم. بنات الأخ لا يرثون. ما يرث. بنات الأخ ما يرث. ولا بنات العم. ولا العمة. ولا أخت أبيك ما ترثت. عمة أخت أبيك ما ترثت. وقيل غير ذلك. وللناس في تعريف العصبة ألفاظ، منها أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم. هذا هو، كل إنسان لم يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. نعم. ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض. ثم أولى العصبات الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. لو مات إنسان عن ابنه وعن أخيه الشقيق، من الأولى؟ الابن. نعم. بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان مات إنسان عن ابنه وعن أبيه وعن أمه، هل الأب يعصب؟ لا، نعطي الأب السدس ونعطي الأم السدس، سدس التركة، ونعطي الباقي لمن؟ للابن. نعم. وإذا سقط به تعصيب الأبي فغيره أولى. هل الأب يرث بالتعصيب؟ لا، لأن الابن أخذ العصبة. فإذا كان الابن يسقط الأب، ومن باب أولى أن يسقط الأخ الشقيق ويعصب الأخ من الأب والعم. نعم. وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، لأنه إما مدل بالأب أو بالابن أو بالأبي. ثم ابن الابن لأن العصبة إما أن يكون قرابته إلى الميت من جهة أبيه أو من جهة ابنه، مثل القريب من جهة ابنه. ابن الابن من الذي قربه إلى الميت؟ الابن مات ابنه محله، والأخ الشقيق بدل من الأب، من الذي قربه إلى الميت؟ الأب. نعم. ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل كالابن في سائر الأحكام. نعم. ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه، ومن عداه يذني به فقدم لقربه. ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة لأنه كالأبي. أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ، ثم يقدم ابن الأبي وهو الأخ من الأبوين. نعم. ثم الأخ من الأبي يقدم على ابن الأخ من الأبوين، لأنه أقرب. ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين، ثم من الأبي على الأعمام. الأخ الشقيق يقدم على الأخ من الأب. نعم. وإن تباعدوا والأخ من الأب يقدم على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب. نعم. لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه. نعم. وإن كان أقرب منه، فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم. ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للأبوين، ثم لأب، ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك. ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة، لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن ترك عصبة فالعصوبة أحق. وكان تزوج هذا الذي اعتقته وأتى بابنه، فورثته أولى به ابنه أو أولى بالورث، وإذا كان ما في عنده أحد من الورثة حقونه فأنت الذي اعتقته تأخذ ماله، لأنك فعلت فيه إيه؟ أخرجته من الرق إلى الحرية، فأنت أولى في الآخر بعد ورثة النسب. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ترك عصبة فالعصوبة أحق، وإلا فالولاية. وإلا في الولاية لك، يعني أنت واليه لأنك اعتقته فتكون أنت وريثه إذا لم يكن هناك أحد من نسبه. وفي حديث آخر: الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق، نعم، بعد فقد عصبة النسب. نعم. فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف. فإن لم